ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث صدق الله العظيم.